الأحاديث الصحيحة قالوا نردها، تخالف أهواءهم، تخالف مقالاتهم، تخالف مذهبهم، لماذا تردون الحديث وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالوا خبر أحد، وإذا كان خبر أحد يفيد الظن، وإذا كان يفيد الظن فالعقيدة مبنية على اليقين. فانظر كيف تسلسلوا في إنكار سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الله جل في علا أرسل رسلا، هل كانوا أحادا أو كانوا متواترين في العدد؟ أحادا، أليس كذلك؟ وإن من أمة إلا خلا فيها نذر، نذر ولا نذير؟ نذير. قامت به الحجة أو لا؟ قامت به الحجة وهو واحد. طيب المؤذن إذا نادى إلى الصلاة قامت بنداء الحجة في دخول الوقت أو لا؟ قامت أو لا؟ مع أنه واحد قامت به الحجة على الحي الذي يؤذن فيه. طيب النبي صلى الله عليه وسلم إذا أرسل دعاة يقيمون الحجة على الخلق، هل كان يرسلهم بشريطة أن يكون العدد متواترا؟ الجواب أرسل إلى اليمن من؟ معاذ بن جبل. كم كان معاذ؟ واحد ولا عشرة؟ واحد. إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. دعوتهم لهم إلى الشهادتين، هذا باب معتقد أو أحكام فقهية؟ معتقد. قام برجل واحد، أقام عليهم الحجة بإرسال معاذ بن جبل. طيب لما أرسل أبا موسى الأشعري ومعاذ بن جبل إلى بلاد اليمن، ما زال أحادا لأنه أرسل كم؟ اثنين، يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا ولا تختلف. فكان يرسل الدعاة إلى الله يقيمون حجة الله ويعلمون القرآن وكانوا أحادا. طيب خبر تغير القبلة قام بعدد التواتر؟ الجواب بخبر إيش؟ فانتقل الناس من بيت المقدس وتوجهوا إلى بيت الله الحرام بخبر واحد وهم في الصلاة. هل قالوا لا ما يكفي واحد حتى يصلنا عدد التواتر؟ الجواب لا. طيب لما جاء تحريم الخمر هل كان بعدد التواتر؟ لا، كان بخبر الواحد. إن الخمر قد حرمت، حتى إن بعضهم كانت قارورة الخمر أو راوية الخمر على فمه فألقاها، وصارت طرق المدينة تسال فيها الخمور استجابة لأمر الله عز وجل فاجتنبوه. وغير هذا كثير في حجية خبر الآحاد في العقيدة والأحكام. لذلك يجب أن تعلم أن المعتزلة والأشاعرة ساروا على طريقة الفلاسفة في رد خبر الواحد، فردوا من شريعة الله عز وجل أبوابا متعددة. ولذلك قام عليهم علماء السنة، رد البخاري في صحيحه وذكر حجية خبر الآحاد. الشافعي في الرسالة ذكر حجية خبر الآحاد. ابن حزم الأندلسي كذلك أيضا ذكر حجية خبر الآحاد. وكذلك أيضا من كتب في هذا الباب حتى في زماننا العلامة محمد ناصر الدين الألباني، والشيخ المحدث العلامة أيضا عبد المحسن العباد وغيرهم ألفوا في حجية الآحاد في العقيدة والأحكام. ومن هنا ينبغي أن ينشط أهل السنة والجماعة طلاب علم ودعاة إلى الله عز وجل في نشر معتقد أهل السنة والجماعة ودفع فرى المبتدعة في إضعاف خبر الآحاد.